كان زميل لي كنا نقرأ كلنا مالك يوم الدين. ذات مرة سمعت يقرأ مالك يوم الدين، قلت لماذا؟ قال لأني قرأت في كتاب فلان وفلان يقول مالك يوم الدين أفضل. قلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات، في مالك يوم الدين الأجر أكثر أو في مالك يوم الدين؟ أيهم أكثر؟ مالك يوم الدين أكثر. لماذا فضل؟ هذا تقليد. أقرأ في كتاب عالم من العلماء أنه يقول مالك يوم الدين، هذا الذي ترجع عنده وتتبعه. لا ينبغي أن نكون مقلدين، نحن طلاب العلم أنفسنا.